سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء، وصحبتنا اليوم بإذن الله مميزة مع رجل من آل البيت الكرام لم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا طفلا، ومع هذا شهد له رجلا بأعظم شهادة، قال صلى الله عليه وسلم فيه: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. بنور النبوة رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم أي رجل سيكونه عبد الله لما يكبر. وليس هذا بغريب، فقريب من تلك الكلمات ما قاله صلى الله عليه وسلم لأبيه من قبله: أشبهت خلقي وخلقي. والولد سر أبيه. نعم أحبتي في الله، لعلكم عرفتم من والد صاحب شخصيتنا المباركة التي سنعيش معها اليوم، إنه الشهيد جعفر بن أبي طالب بالجناحين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا بصحبته أحلى اللقاءات في حب آل البيت، واليوم نتعرف على واحد من أبنائه. وأي ابن، نعيش معه ومع أخباره وأحواله. لا شك أنه سيكون أمرا ممتعا أن نتعرف على ابن ذاك العظيم جعفر بن أبي طالب، لنرى أنه هو الآخر كان رجلا عظيما كأبيه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إذا نحن اليوم بصحبة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أمه أسماء بنت عميس، صحابية جليلة كانت من أوائل من أسلموا، وكان والداه من خيرة المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنهما كما ذكرنا في لقائنا مع أبيه جعفر الطيار. وقد هاجر والداه تاركين بألم شديد الأهل والديار، فكان عبد الله أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة، وكانت ولادته سنة 1 من الهجرة النبوية. فعاش بداية طفولته في الحبشة، ثم حظي عبد الله بشرف الهجرة إلى المدينة المنورة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فصار المهاجر الصغير. فقدم مع والديه إليها في السنة 7 للهجرة يوم فتح خيبر، وكان قد بلغ من العمر 7 سنين. ولكم أن تتخيلوا كم تضاعفت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ابن عمه الحبيب جعفر بن أبي طالب مع أبنائه أطفال آل البيت الذين يراهم صلى الله عليه وسلم لأول مرة. جاء عبد الله إلى المدينة المنورة لينعم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد عمه من آل البيت وكبار آل البيت والصحابة الكرام، لكن ما هي إلا سنة حتى حرم من صحبة والده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد استشهد في السنة 8 للهجرة في معركة مؤتة، وكان عمره يومها 8 سنوات. فأصبح عبد الله وإخوته أيتاما يبكون ويسألون عن أبيهم، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك آل بيته هكذا. يروي لنا عبد الله بنفسه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي وصلهم فيه خبر استشهاد أبيه. يقول عبد الله لجعفر: إنما أحفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى لها أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي وعيناه تهرقان الدموع حتى تقطر لحيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن جعفرا قد قدم إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذريته، ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته. ثم قال: يا أسماء، ألا أبشرك؟ قالت: بأبي وأمي. قال: فإن الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت: بأبي وأمي يا رسول الله، فأعلم الناس ذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله، وأخذ بيدي يمسح بيده رأسي حتى رقي على المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه، فتكلم فقال: إن المرأة كثير بأخيه وابن عمه، ألا إن جعفرا قد استشهد، وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وأدخلني، هكذا يقول عبد الله، وأمر بطعام يصنع لأهلي، وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده، والله غداء طيبا مباركا. يا لها من ذكرى طفولة رسخت في وجدان عبد الله. تأملوا، صحيح أنه قد فقد والده الآن، لكن اهتمام واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به وبأخيه وحنوه عليهما شغله عن حزنه. فيا لفرحة القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فها هو ذا عبد الله بن جعفر يتذكر أدق التفاصيل في حينها، يقول عن نفسه وأخيه: فتغدينا عنده صلى الله عليه وسلم، والله غداء طيبا مبارك. ويصف لنا ذلك الغداء، يقول: عمدت سلمة خادمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعير فطحنته، ثم نسفته، ثم أنضجته، ثم أدمته بزيت وجعلت عليه فلفلا، فتغديت أنا وأخي معه صلى الله عليه وسلم، فأقمنا معه أياما في بيته ينامون عنده، ندور معه كلما صار في بيت إحدى نسائه، ثم رجعنا إلى بيتنا. ثم أعادهم صلى الله عليه وسلم إلى أمهم التي ساقت إليهم، فهم ما تبقى لها من الغالي الشهيد رضي الله عنه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قبل ما نكمل مواقف ومقتطفات من حياة عبد الله بن جعفر، اسمحوا لي بتعليق على موقف ورد في القصة السابقة، وأقصد من ذلك وقفة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكلماته التي قالها في الشهيد جعفر بن أبي طالب، مع الحرص على وضع عبد الله ابن الشهيد معه على المنبر على مرأى من كل الناس في المسجد. إن لهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم. كان يقصد صلى الله عليه وسلم أن يوصي صحابته رضوان الله عليهم بابن جعفر رضي الله عنهما، بل ويوصي بكل يتيم عموما. فترى أين نحن من وصيته صلى الله عليه وسلم بحق الأيتام؟ أين الإحسان إليهم؟ أين الاعتناء بهم؟ أين الاكتراث بأمرهم؟ أم هم أمة عزلت عنا في دور الأيتام، فعشنا حياتنا متناسين وجودهم أصلا، أو أن لا شأن لنا بهم، وربما يتذكرهم البعض يوما في السنة؟ فهل وصينا بحق وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أما عبد الله وأخوته فبقوا محل حنو الحبيب صلى الله عليه وسلم، فازدادوا به تعلقا، ومن شدة حب عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المراقبة له ولأفعاله عليه الصلاة والسلام حتى أبسطها. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن جعفر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقساء. وعبد الله رضي الله عنه إن كان خسر صحبة أبيه رضي الله عنه، فقد عوضه الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكريات الطفولة الجميلة التي يحكيها لنا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته يخرجوهم لاستقباله عليه الصلاة والسلام، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة الحسن أو الحسين لا يذكر تماما، فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. أحبتي في الله، لو تأملنا هذه القصة وكلمات عبد الله رضي الله عنه لأحسسنا بفرحته التي تنضج بها كلماته، قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: فحملني بين يديه وأجلسني أمامه، بل وفرحته أنه أجلسه مع ابن ابنته أحب الأطفال إليه. كل هذا جعل عبد الله يشعر أنه غال عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحته بدخلته على أهل المدينة المنورة وهو على هذه الحالة المشرفة يركب الدابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، الأطفال تفرح ولا تنسى أي إحسان. ترى كم ذكرى طيبة تركنا في نفوس أولادنا أو إخوتنا الصغار. وليكم أحبتي في الله ذكرى أخرى من طفولة عبد الله بن جعفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحق هي قصة جميلة جدا، أظن أن أغلبكم تعرفونها بل وتحبونها أيضا، لكن لا أظن أن بعضكم يعلم أن راوي هذه القصة من كان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة هو صاحب شخصيتنا المباركة عبد الله بن جعفر. ولعلكم تسألون أنفسكم، ترى أي قصة أقصد؟ في الواقع هي قصة الجمل الذي شكى همه للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ما ذرفت عيناه. وهذه الحادثة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بصراحة أنا أحب هذه القصة جدا، ما رأيكم لو نسمعها مجددا من عبد الله بن جعفر رضي الله عنه؟ يصف حال الجمل الذي لقوه في بستان رجل من الأنصار. يقول عبد الله: فلما رأى أي الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بصراه وسراته فسكن، فقال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه تتعبه. صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله، حقا إنك رحمة للعالمين. تعلم عبد الله من هذه الحادثة أهمية الرحمة والرفق والعدل حتى مع الحيوان، فعلم أنه من باب أولى أن يحرص عليها مع الناس. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذه القصة ربما سمعناها مرارا، وربما تمنى بعضنا لو كنا مكان الجمل نسكل الحبيب صلى الله عليه وسلم همومنا ونذرف بين يديه دموعنا فيمسحها عنا صلى الله عليه وسلم. أو أقله لعلنا تمنينا لو كنا برفقة النبي صلى الله عليه وسلم يومها فنشهد ما حصل. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان محظوظا بحق، فقد كان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم يومها. ولم تنتهي الذكرى الطيبة بعد، بل مما ذكر أيضا عبد الله قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. يقول: من سمع الحديث من عبد الله فحرجنا عليه أن يحدثنا، أي ألحوا عليه أن يخبرهم ما هو ذاك السر الذي قاله له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله: لا أفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. هنيئا لك يا عبد الله، عندك أسرار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك في الله، فاصل ونواصل بإذن الله في حب آل البيت مع السيد الشريف عبد الله بن جعفر، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عشنا قبل الفاصل مواقف جميلة وذكريات بديعة من طفولة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله وكغيره من أطفال آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم جميعا لم ينعم طويلا بدفء حضن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد لبى عليه الصلاة والسلام نداء ربه ولعبد الله بن جعفر من العمر 10 سنوات. رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان مطمئنا على أولاد ابن عمه جعفر بن أبي طالب. عبد الله وإخوته فقد تركهم بعض الله في رعاية صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد تزوج بأسماء بنت عميس بعد انقضاء عدتها من جعفر. يقول في ذلك عبد الله: ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. ويقول: رحم الله أبا بكر كان لنا واليا فنعم الوالي كان لنا، ما رأينا حاضنا قط كان خيرا منه. إن لجلوس عنده يوما في البيت إذ جاءه جاء عمر ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا في الباب فاستأذن عمر، وكان الاستئذان ثلاثا، فاستأذن مرة فلم يؤذن له، ثم استأذن الثانية فلم يؤذن له، فما كان الثالثة استأذن فقال له أبو بكر ادخل، فدخل ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبستنا بالباب، استأذننا مرتين فلم تأذن لنا، وهذه الثالثة. فقال أبو بكر إنا بني جعفر كان بين أيديهم طعام يأكلونه، فخفت أن تدخل فتسركوهم في طعامهم. هذه هي رحمة أبي بكر بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عجب من ذلك، فهو رضي الله عنه من كان يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رضي الله عن الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بقي حتى اللحظة الأخيرة خير راع بعد الله لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في سنة 13 هجرية لحق أبي بكر بالرفيق الأعلى، وخسارة أسماء وأولادها كانت كبيرة بالصديق، لكن بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأسرة ابن عمه جعفر بعد استشهاده، لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اخلص جعفرا في أهله، استمرت مع هذه الأسرة الطيبة. فعوضهم الله بعد الصديق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد تزوج بأسماء بعد انقضاء عدتها من أبي بكر، ووجد عبد الله مرة أخرى أبا حاميا عليه ومربيا عظيما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمه الشقيق أبيه في ذات الوقت. ولما كبر عبد الله زادت تلك الصلة فأصبح حماه، فلشدة حب وأعجاب علي بن أبي طالب بابن أخيه وربيبه عبد الله بن جعفر زوجه لواحدة من خيرة نساء آل البيت رضي الله عنهن وأرضاهن، هي ابنته وابنة الزهراء زينب بنت علي، وسيكون لنا معها بإذن الله لقاء خاص. فزوجته إذن كانت خير الزوجات، لقبت بعقيلة بني هاشم، وكانت رضوان الله عليها صوامة قوامة قانتة سخية كزوجها، فلقبت بأم العواجز وأم اليتامى. ولا تنتهي قصته مع عمها علي بن أبي طالب إلى هنا، فقد روي أنه اشترك معه في سائر المعارك بعدما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها عبد الله مقاتلا، بل كان على رأس المجاهدين في سنة 25 هجرية زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يوم شارك في فتوحات أفريقيا، وكان أيضا ممن حظوا بشرف الدفاع عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره بالنورين يوم حوصر في بيته. وعبد الله بن جعفر من الشخصيات التي كانت حول الحسن بن علي رضي الله عنه، ويعتبر من مستشاريه الكبار، فقد استشاره الحسن في الصلح مع معاوية فشجعه ودفعه إلى ذلك. وأما عن دوره مع ابن عمه الحسين في كربلاء، فلقد كان ممن كتب إليه ينصحه بعدم السفر إلى العراق، فقد كان يخشى عليه أن يصيبه من أهلها ما أصاب أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن الحسين لما صمم على الخروج تمنى عبد الله أن يخرج بصحبته تضامنا معه، لكنه عجز عن ذلك بسبب كف بصره، فأرسل معه ابنيه عون ومحمد برفقة أمهما زينب بنت علي أخت الحسين. ولما وصله خبر استشهاد الحسين رضي الله عنه، وبلغه خبر استشهاد ولديه عون ومحمد، كان جالسا في بيته ودخل عليه الناس يعزونه، فقال خادمه أبو اللثلاث هذا ما لقينا من الحسين. وكان هذا الخادم يحب عونا ومحمدا وقد رعاهما صغارا، فصرخ فيه عبد الله وقال له أن الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لما فارقته حتى أقتل معه، والله إنهما ابناي عون ومحمد لما يسخى بالنفس عنهما ويهون علي المصائب بهما، أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. ثم أقبل على جلسائه فقال الحمد لله أعجز علي بمصرع الحسين، أن لم أكن واسيت الحسين بيدي فقد واسيته بابنين. وقد كان لعبد الله أولادا غير عون ومحمد، منهم صالح موسى وهارون ويحيى وإسماعيل وإسحاق، وهؤلاء سماهم بأسماء الأنبياء. وأما من سماهم بأسماء الصحابة وآل البيت، فأبو بكر، عبيد الله، معاوية، جعفر الأكبر، علي، عباس، والحسن، وأبو سعيد، وقسم، ورزقه الله أيضا بالبنات، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. أحبتي في الله، لعلنا إن عدنا إلى الوراء في حياة عبد الله لرأينا كيف أنه من أكثر الناس سعدا، فقد فتح عيناه وكانت أول نشأته على يدي واحدا من خيرة آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، جعفر بن أبي طالب والده. ثم نعم بحنو النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته له، ثم حضانة أبي بكر الصديق، ومن بعده علي بن أبي طالب. فهو رجل كانت نشأته وصناعته على يد خيرة الرجال من الصحابة الكرام وآل البيت العظام، وعلى رأسهم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فنشأ وهو خير على خير، حتى قال فيه أبان بن عثمان بن عفان يوم موته: رحمك الله يا ابن جعفر، كنت والله خيرا لا شر فيك. فلكم أن تتصوروا بشهادة هذه كيف كانت عبادة عبد الله وتقواه، وأي أخلاق عظيمة بها تحلى. طبعا لن نستطيع أن نخوض فيها جميعها، لكننا اخترنا واحدة من أميز ما تحلى به عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما: الكرم والجود والسخاء في الإنفاق في سبيل الله. وقد رزقه الله رزقا كثيرا، نعيش تفاصيل ذلك في اللقاء المقبل بإذن الله. لكن أختم بسر هذا الرزق العظيم الذي رزقه إياه الله سبحانه وتعالى. البداية كانت في طفولته بسر دعوة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم له. ذلك أن عبد الله لما كان صغيرا كان يحب أن يلعب لعبة التاجر الصغير، فيشتري بمصروفه غرضا ويعمل على بيعه. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يلعب لعبته تلك، فدعا له ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم بارك له في تجارته. فاستجيبت دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورافقت بركتها عبد الله طيلة حياته، فرزقه الله رزقا واسعا فأنفقه في سبيل الله كما سنرى اللقاء المقبل إن شاء الله. ورزقه الله حب الناس فتعلم منه الجود والسخاء والإيثار. وأختم بهذه القصة الطريفة: جاءت امرأة كبيرة في السن يوما إلى عبد الله بن أبي جعفر بدجاجة مذبوحة مطبوخة في وعاء، فقالت: فداك أبي، هذه الدجاجة كانت مثل بنيتي، آكل من بيضها وتؤنسني، فاخترت أن لا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدر عليه، ولا والله ما في الأرض موضع أكرم من بطنك. فضحك لكلامها وأجزل لها بالعطاء الكثير. أحبتي في الله، القصص والأحداث التي سنعيشها في اللقاء المقبل لا تقل غرابة وتميزا عما رأيناه من قصص وجود عبيد الله بن عباس. فإن كان الأول قد لقب بتيار الفرات، فقد اشتهر عبد الله بن جعفر في بحر الجود. فكونوا في حب آل البيت اللقاء المقبل بإذن الله مع بحر الجود وأحلى وأروع القصص والأحداث. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان. آل تتلونا يا آل البيت.